بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في دقائق محدودة أيضا نأتي على فكرة من الأفكار النافعة إن شاء الله تعالى. هنالك تساؤل وحيرة عند بعض المؤمنين، يقول لا ندري ما هو التكليف في هذه الحالة. أولا، المؤمن موجود عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله سبحانه وتعالى أوكل أمور المؤمن إلى نفسه إلا أن يظل نفسه. المؤمن ليس له الحق أن يجعل نفسه في مواضع الذل والوهن، هذه قضية بديهية واضحة في الشريعة. ولكن من ناحية أخرى أيضا أمرنا بالصفح عن زلل الغير وحماء بينهم، فمن عقى وأصلح الصلح خير. إذن كيف نجمع بين هذه الحالة الصلحية المؤمن وأن يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه؟ إنسان يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه ويعطي من حرمه، هكذا أمرنا في ثلاث أوامر. هذا الإنسان يبدو أن إنسان ذليل بين الناس، إنسان يعني وقع عليه الوهم لأن أساء إليه إنسان وهو في المقابل أحسن إليه. فكيف نجمع بين العزة الإيمانية وبين الصفح عن زلل الغير؟ هذه من المشاكل الأخلاقية. الجواب كما قلنا في دقائق محدودة أن القضية هكذا تختلف باختلاف الموارد. العزة الإيمانية أو إثبات الشخصية الإيمانية لها موارد، وكذلك العفو له موارد. طبعا القوانين في هذا المجال غير منضبطة بالتحديد، ولكن اجمالا اذا كان العفو عن الظالم يوجب له المزيد من الظلم. انسان يظلمك، جار يظلمك، اذا سكت في حقه من الممكن ان يزيدك ظلما. نعم، في هذا المورد على الانسان المؤمن ان يقف موقف حاسم، ولكن من باب دفع الظلم ومن باب عدم تماد الغير في الباطل. اما اذا كانت القضية بالعكس، انا عفوي عمن ظلمني يوجب احتواء الطرف المقابل. وهذه قاعدة معروفة في الحياة الزوجية، عندما تغضب المرأة على الرجل والرجل يسكت ويحسن اليها بسكوته، وبعد السكوت كذلك بحركته، هذا دخل في قلب المرأة، هو أراد أن يملكها بالكلام والعنف والصراخ وغيره، ولكن بعمله هذا احتواها وجعلها في دائرته. الشامي الذي تجاسر على إمامنا زين العابدين عليه السلام كيف تحول إلى إنسان موالي؟ الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كسب الجماهير كما يقولون بصبره وحلمه وسكوته على من ظلمه. إذا إخواني، المؤمن في هذا المجال ينظر إلى الأمر ويدرس الأمر دراسة جدية. وهنالك قاعدة في القرآن الكريم، القرآن الذي يقول في سورة المنافقون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، القرآن نفسه يقول في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، نحن عندما نتعادى الحل هو المغفر والشرطة والمحاكم، ولكن القرآن الكريم يقول أن الذي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الزوجين يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا القاعدة العامة في هذا المجال أنا أعتقد هكذا، رحماء بينهم. إذا أراد الإنسان أن يخرج من الرحمة لابد له من دليل. صلى الله على محمد وآل محمد.